قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت. التكرار هنا هل اختلف في الصيغة أو لا؟ التكرار الآن هل اختلف في الصيغة أو لم يختلف؟ بين لي وجه الاختلاف. يعني في الأولى بصيغة الفعل وفي الثانية بصيغة اسم الفاعل. طيب فكيف يكون هذا التكرار؟ فالجواب أولا أن التكرار في القرآن جاء كثيرا، نعم، والتكرار من الأسلوب العربي المبين لترسيق المعاني وتثبيتها. ثانيا إذا رأينا أن الآيتين فيهما اختلاف الصيغة عرفنا المقصود. لا أعبد الآن ما تعبدون ولا أنتم عابدون الآن ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل إلا أن تخلصوا لله. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. بعده قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. اقرأ علينا. تمام استرح. هذا التكرار للتوكيد، هذا التكرار للتوكيد. وقال بعض العلماء التكرار للحاضر والمستقبل وللعبادة والمعبود، كأنه قال لا أنا عابد الأصنام التي تعبدونها ولا أنتم عابدون الله الذي أعبده، وكذلك عبادتي وعبادتكم مختلفة، فيكون التكرار من أجل اختلاف كيفية العبادة. لكن إذا قلنا إن التكرار هذا للتوكيد ما سرحنا بدون تكلم وبدون استكرار، لأن الأسلوب العربي دائما يكون فيه التكرار ليش؟ للتوكيد. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الثانية الأولى اختلف في البداية فقط للتوكيد، وأنا أمثل على هذا كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.